قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيدا لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، آدم أبو البشرية. قصة الأرض. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. قابيل هابيل. قابيل هابيل. الوحش الوحش. اخفض سلاحك يا قابيل حتى لا يفترسك. اسكن يا أليف، اسكن اسكن يا أليف، إنه أخي وليس وحشا. اهدأ اهدأ يا أليف، اهدأ. لا يريد أن يهدأ، لا يريد أن يهدأ. أبعده عني، أبعده عني يا هابيل. خذه بعيدا، خذه بعيدا. هذا الوحش. اهدأ أنت يا قابيل حتى يهدأ أليف. اجلس استقر. أليف كان وحشا ولكنه الآن كائن صديق وفي أمين. اطمئن، اهدأ يا قابيل. ولكنه يجري، إنه يجري، الوحش يجري يا هابيل. ها هو يعود، انظر من معه. كليمة، أنت أيضا تصادقين الوحش؟ قابيل، مرحبا بك. ترى بماذا عدت هذه المرة؟ عدت صديقا يا إقليمة. كنت عند آدم وجئت إليكما بسلام، ولكنكما تستعديان علي الوحش. لا يا قابيل، الذي يصادق الوحش لا يستعدي على الإنسان. لماذا إذن هجم علي وأنا فوق رأسك أوقظك؟ ألم يكن في يديك سلاح؟ ولا زال في يدي يا إقليمة. أشهره مرة أخرى، حاول حاول إن استطعت. إقليمة إقليمة إقليمة، لا لا، عاد الوحش يفزعني. بعيدا بعيدا، سأغمد السلاح في صدره. بعيدا بعيدا. أيها الرعديد، أيها الرعديد، عليك به يا أليف. هيا أبعدوه عني، أبعدوه عني. هابيل هابيل، إنه يمزق جلبابي. هابيل هابيل، يكاد ينهشني. نجدة نجدة. حسنا، الآن كف عنه يا أليف. أسكن أسكن، إنه أخي، ها أنا ذا أربت عليه في رفق. اطمئن اطمئن يا أليف. ولكن لا زال الوحش في عينيه. يمكنك أن تجعله وديعا مثل هذا العشب الندي. كيف؟ كن إنسانا فلن يكون وحشا. تستطيع أن تجعله يطمئن إليك يا قابيل. ولكن كيف؟ ليس معي طعام أقدمه إليه. هو لا يريد طعام، هو يريد طمأنينة. اقذف بهذا السلاح الذي في يدك. لكي يأكلني؟ لا لا، لن أقذف سلاحي أبدا أبدا، لن أقذف سلاحي. ولكن ولكن سأخفض السلاح ويدي علي. لا بأس، هذا حسن. الآن علمه يا هابيل كيف يستأنس الوحش. يا أخي، أيها الإنسان، قلبي يتكلم في وجهي. أقبل أقبل، أعانقك فعانقني. حسنا، أنا ذا أعانقك. وماذا أيضا؟ جوارحي كلها تضحك استبشارا بعودتك إلى كونك. فاضحك أنت أيضا. لا أستطيع لا أستطيع، ابتسم، يكفي أن تبتسم. هانذا متبسم، متبسم، فماذا أيضا؟ انظر، أليف يسعى إلي، يتعارف علي. شيء يزحف فوق أقدامي. إنه الوحش يلعق أقدامك أيها الإنسان. لا، هذا الوحش يغضب، في صوته تربص، عيونه زائغة، سأمضي إلى أرضي. ولم لا تبقى هنا؟ أليست أرضك؟ لم أعد أطمئن، سأمضي إلى أرض الحنطة. طويلا يا أحب الناس لدي، أين كنت؟ ماذا صنعت؟ هل اكتشفت أرضا جديدة؟ هل كفى، كأن طيور السماء تثرثر معك. لم تعد تطير يا قابيل، انظر ماذا أعددت لك، لقد اكتشفت أنا أيضا مثلك يا قابيل. اكتشفتي؟ أنت يا لبودة تكتشفين؟ ألا ترى؟ ألا تسمع؟ هذا الطير يا قابيل، إنه يفرغ هنا ولا يطير، إنه أليف. أليف؟ تقولين أليف؟ ابدع عني أيها الوحش، ابدع عني أيها الوحش، ابدع عني. قابيل، الرحمة، طيري أليف يا قابيل، أليف. كفى. الجوع يرهقني يا هابيل، إلى متى ننتظر؟ حتى يمضي هذا الجفاف يا أخيمة، حتى تعود السحب بالأمطار، يجب أن نحتمل. احتملت كثيرا يا هابيل، ولكن ما ذنب هذه الأغنام الوديعة؟ ألا تراها تذوي من الجوع والظمأ؟ فلننتظر يا أقليمة، فلننتظر. الحنطة عند قابيل كثيرة، وهنا لم يعد في الروابي ماء ولا شجر يعطي الثمار. ترى أي سر وراء هذه الشجرة، شجرة الحنطة؟ لم يعد لنا مفر عن هذه الشجرة، ولكنها الحنطة، هل نقرب أرض الحنطة؟ ولم لا؟ أحرام هي يا هابيل؟ ليست حراما يا إقليمة، ولكن قابيل قد جعلها كذلك. أنت تظلم قابيل. إقليمة، جفت الروابي، لم يعد في أرض الرعاة شجرة، ولكنني أخشى أرض الحنطة. أحرام هي؟ لا، ولكن قابيل قد وضع حولها أسوار. وما في ذلك؟ أخشى لو نزلنا إلى هذه الأرض أن نبقى فيها ونستقر. ولم لا؟ أليس فيها الآن بعض ولد آدم؟ نعم، وسوف يعيشون، وسوف تستمر الحياة. استمرار الحياة مسؤولية حواء، أنسيت؟ قد ذكرت، والدفاع عن الحياة مسؤولية آدم. أقبل يا آدم، أقبل، أعددت لك كل شيء، أقبل. مسكين، خطواتك مزعورة، أقدامك لم تعد ثابتة ثقيلة، إنك تتعثر. أنت تسير إلى أرض الحنطة الخطيئة. خسئت، أيتها الكلمات المضيئة، أشرقي في قلب آدم، ثبتي أقدامه في طريق الواجب، ألهميه أن يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. قابيل، نحن الآن على أبواب أسوارك، سنعيش جماعة، سنصبح أمة، أرجو ألا نفترق. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. قابيل، ليس وراء الأسوار أسرار، ولكنني أحس الخفاء في قلبك. قابيل، انظر ماذا خالط قلبك. ماذا أعددت لهابيل؟ آه، لو طاوعتني وفتشت عن خواطر قلبك. قلبي؟ وماذا في قلبي؟ أنا لا أدري شيئا عن قلبي. بل تعرف، فماذا في قلبك؟ ماذا تفعل لو جاء هابيل؟ هل يجيء هابيل؟ وإقليمة؟ لا أعتقد أنه يجيء. سيجيء يا قابيل، الروابي جفاف، ليس في أرض الرعاة عشب، والحاجة تدفعه إلى أسوارك. الضرورة. قابيل، هابيل.